وقوله وقام الزيدون، الزيدون هذا الجمع أكثر من اثنين، لفظ دل على أكثر من اثنين، وأغنى عن المتعاطفين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه. فهو يغني عن قولك جاء زائد وزائد وزائد وزائد، فتقول جاء زيدون، ويسمى هذا جمع مذكر سالم، وذلك لأنه سالمة حروف المفرد فيه، حروف المفرد لم تتغير، وهو كلمة زيد باقية على حركاتها، زيد فيه بالواو والنون زيدون، وأما البقية فإنها لم تتغير حركاتها الزاء والياء والذال، فلذلك يقال جمع مذكر سالم، كل ما كان سالما سالمة حروفه، مثل العمرون، خالدون جمع خالد، المسلمون جمع المسلم، الصالحون جمع الصالح، وهكذا. فكل هذا من جمع المذكر فعلامة رفعه الواو، إذا قلت جاء زيدون مرفوع علامة رفعه الواو بدلا عن الظنة لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن الحركة والتنوين في الاسم المفرد.